احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، امام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم النبيين والمرسلين، وتلقينا على الحوض ان شاء الله رب العالمين امنين مطمئنين، ان ربنا على ما يشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، هذا بمشيئه الله عز وجل درسنا 56 في سلسله شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في شرح احاديث صحيح البخاري رضي الله عن ابن حجر وعن الامام البخاري وعن كل سلفنا الصالح الذين تعبوا واجتهدوا واتقوا ربهم، ففتح الله عليهم من بركاته ومن رحمته ومن علمه ومن فيوضاته الخير الكثير الذي نقلوه لنا ناقلين لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينين لنا طريقنا كما تركه لنا النبي الكريم المعصوم صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم مرحبا بطلاب العلم وطالبات العلم الذين يغضون السير ويتجشمون مشقة الانتقال من أماكن قريبة ومن أماكن بعيدة وبوسائل مواصلات مختلفة ومتباينة، ويعانون في ذلك الأمر الكثير، وهذا أمر لن يضيع عند رب العباد سبحانه وتعالى، فهو الذي يشكر وهو الذي يجازي وهو الذي يعطي على العمل الصغير الأجر الكبير والثواب الأجل والعطاء الكبير إن شاء الله رب العالمين. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب بالصحابة في مسجده ويقول: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نادمين. فقال: ما من قوم يجلسون في مكان فيجتمعون يذكرون الله عز وجل ويتعلمون القرآن إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وأرقى مراق العلم هو العلم بالله والعلم بكتابه والعلم بشريعته وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن طالب العلم وعالمه لا يستغفر له كل مخلوق، حتى الحيتان في بحرها والحشرات في صدورها تستغفر وتصلي على معلم الناس الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يزال الناس يتعلمون ويتعلمون، فإذا أراد الله انتهاء هذا العالم قبض العلماء الصادقين الصالحين له، فلم يبق بين الناس إلا جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام خالصا من القائل والمستمع، وأن يجعله لنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يثقل الله به موازيننا. اللهم ثقل بهذا العلم موازيننا، وثقل بهذه الجلسات موازيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه، ولا مأزورا في سبيلك إلا فككت أسره. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. أصلح لنا أمورنا يا رب العالمين، ردنا إلى الدين ردا جميلا حسنا. اللهم أعد الإسلام إلى قلوبنا، وأعدنا إلى دينك يا رب العالمين. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. أصلح يا رب أحوالنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد. انتهينا بفضل الله عز وجل وبمنه وجوده وكرمه من باب المغازي في كتاب صحيح البخاري، ويعني بعد أن أشكر الله عز وجل وأحمده يجب أن أشكر من يجري الله النعمة على يدي، فأنا أيضا بعد شكر الله أولا وأخيرا أقدم أيضا شكري لكم على حسن استماعكم لمثل هذه الدروس، وأن أرى المسجد يعني والحديقة الملحقة والشوارع الملحقة مليئة بهؤلاء طلاب العلم وطالبات العلم الذين لا يبتغون إلا وجه الله الكريم، عسى رب العباد أن يهدينا وأن يغفر لنا جميعا. وأنني دائما أقول إنني لست بصاحب فضل عليكم، إنما الفضل أولا لله أولا وأخيرا، ثم أنتم أصحاب فضل علي لأنكم تتركون لي أنفسكم لأزرع فيها خيرا، فجزاكم الله عني خيرا وجمعني وإياكم وحشرني وإياكم في زمرة الصالحين الصادقين المؤمنين العاملين بما يعلمون، إن ربي على ما يشاء قدير. ندخل اليوم إن شاء الله في باب جديد قد يطول معنا من أبواب صحيح البخاري، وهو يعتبر من أهم الأبواب، وهو باب عجيب أن الإنسان عندما يقلب صحيح البخاري وبالتالي الشرح في عند ابن حجر في كتابه وسفره فتح الباري اللي أعري فسر أحاديث البخاري 7235 بيقول لما نحذف المتشابه منهم يبقى عندنا 4000 حديث في صحيح البخاري. 4000 حديث دول أخذوا شرح قد إيه من ابن حجر؟ كما قلنا في الحلقة الأولى ظل 25 عاما يشرح 4000 حديث، 25 سنة متواصلة لم يكن ولم يمل ولم ييأس ولم يقنط تواظب، وهكذا يكون صبر العالم وصبر طالب العلم. لذلك يعني وأنا أتصفح أوراق التاريخ وسير العلماء والصالحين وطلاب العلم أرى إمام العلماء رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كان يصلني أن حديثا عند فلان، أبلغ أن الحديث عند فلان فأذهب إليه أجلس على عتبة داره لا أطرق الباب لكي لا أقلقه، كان على إيه؟ على البطر إلى أن يخرج للصلاة تسكي الرمال من الرياح في أذني فأضع غطائي أو عباءتي على رأسي. يعني اليوم هواء شديد يروح مطير الرملة في أذن ابن عباس يروح مغطي رأسه بالإيه؟ بالعباية، فيخرج الرجل يحسس له إيه؟ ضعف هلع. ابن عباس عبر الأمة وترجمان القرآن قاعد على الباب دليل كيف؟ لما لم تطرق الباب يا ابن عباس؟ ولما لم ترسل إلينا كي نأتيك فتسألنا عما تريد أن تسأل؟ أنت من الواجب تجيب، أنت ترعى تقول يا فلان تعالى آدم. تدمع عين ابن عباس ويقول إن هذا العلم غالي وإن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. يقدر أهل العلم لا كلام، إحنا اللي نسعى، إحنا اللي ندري. بلغني أن حديثا عندك كذا وكذا فيخبره، فيقول ابن عباس بعد أن أصل العلم وظل متعلما وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل، دللت طالبا فعجزت مطلوبا. دللت طالبا يعني هو طالب تواضع لمن إيه؟ لمن تعلم منه، فلما ذل في طلب العلم أعزه الله عز وجل في أن صار عالما يضرب الناس إليه أكباد الإبل ويسافرون إليه ليأخذوا منه حديثا أو رواية أو تفسير آية أو رأيا أو مشكلة فقهية، رضي الله عن سلفنا الصالح. ولذلك لما فتن الإمام أحمد ومنع الأمراء الاجتماع به عملوا له اعتقال بس خارج الأسوار، ما في معتقل داخل الأسوار في معتقل أو في معتقل آخر خارج الأسوار، والأمة العربية أو العرب المعيزين المسلمون الذين يعيشون في أمة العرب وأمة الإسلام يعني معتقلون في سجن كبير يسمى بالوطن العربي. المهم فسيدنا أحمد الله يرضى عليه حذر الأمراء من أن أحدا يذهب إليه ممنوع، ومنعوه من إلقاء الدرس بالمسجد برضه ممنوع. فكان صديقه الحميم يحيى بن معين رضي الله عنه والذي لم يأخذ شهرة في التاريخ فيه يساوي علمه، فلقد كان يحيى رضي الله عنه ابن نعيم يحفظ 500,000 حديث بأسانيدها حتى رسول الله، سبحان الله 500,000، وده يسمى بالحجة أو أمير المؤمنين في الحديث، زي سيدنا سفيان الثوري كده أمير المؤمنين في الحديث، هذا يعني ردة ما بعدها ردة أعلى درجة علمية في الحديث 500,000. ويميز ده يميز ده، ده متفق عليه، ده حديث أحاد، ده حديث موضوع، ده لا أصل له، ده منقطع، ده غريب، ده مقلوب، ده حسن، ده متواتر. سبحان الله، جميع علم الحديث في جعبته رضي الله عنه. وبعدين يحيى بن معين كان رجلا يبتغي السلامة، كان يتكلم في المساجد وما يهاجمش الايه القائمين على الامر، متكين عنه. الامام احمد كان ثوراني شوي، فيلطش بكلمتين كده ها، فيبتدوا ايه يضيعوا عليه المسألة، فمنعوا الناس من الذهاب اليه. وكانت محنة، وطلب المحنة دي ان يجيب عن سؤال واحد، يقول كلمة واحدة، لو قال الكلمة دي يعزز ويكرم، ان قالش الكلمة دي يهان ويذل ويضرب ويجلد ويسكن. 13 عاما كان يقول كلمة فلا يقولها، كانوا عايزين يقول ان القرآن مخلوق بس. واحد اللي تعالى يا سيدي انا اقول بس 700 مخلوق، لا يا احمد عارف معنى الكلمة، عارف يتودي فين، عارف ما بيريدوا به ايه، عارف بيستخدموا الكلام بتاعه الايه، فرفض. طبعا مش هدخل ديت ايه في قضية خلق القرآن، دي مسألة مش وقتها، مسألة في علم الكلام لا داعي ايه لان خوض فيها. المهم طرق باب احمد طارق، رجل غريب جايله منين، اتى على قدميه سائرا من بلاد الاندلس حتى بغداد. يقول انت متخيل الخريطة فين اسبانيا ها، فين بعد ما تروح المغرب وتعدي مضيق جبل طارق، فين اسبانيا اخر الدنيا، فين بغداد اخر الدنيا من الشرق، فين الغرب وفين الشرق. جاء هذا من بلاد الاندلس وطلع وهو عنده 16 سنة، وصل بغداد وصل عمره 20 سنة، 4 سنوات دائرا على قدميه رايح يتعلم العلم. اظن انت يعني حصل لك احباط ده، ايش اللي جايب عربية واللي جايب سواق واللي جاي في اتوبيس واللي راكب 11 واللي يعني كله رجليك يعني 11 سنة على 8 زي ما تسميها. فسبحان الله كنت بقى 4 سنوات جايب اغرب عشان ايه اتعلم على يد الامام احمد. هو وصل بغداد يسأل المسجد اللي بيخطب فيه الامام احمد، ليش كنت تسأل الامام احمد ايه اوعى تقول سر ليه منع من الكلام. يا خبر 4 سنين جاي للراجل عشان اتعلم منه، هذا لاقي انا كرب العباد حاطين بيته يا عم ما توديش نفسك في داهيه. قال لا اودي داهيه في اكثر من حصل، ترى 4 سنين جاي ماشي على بدايه هروح له هروح له. فتح الامام احمد، السلام عليك يا امام، عليك السلام، قال ايه يا راجل غريب. قال رجل من بلاد الاندلس طالب علم. فتبسم احمد وقال مرحبا بطالب العلم، اهلا لكي لا تؤذى ما يحصلكش اذى انت، انا بروح هم ما منعونيش من صلاه الجماعه بس منعني من الكلام في صلاه الجماعه. واحد بيسلم علي فرد عليه، والامام احمد كان لا يتكلم كلام يخص الدنيا او الاخره الا يا ايه من القران في حديث من كلام رسول الله. حتى الفقه بتاعه لما تفتح كتاب الفقه زي مثلا المقنع في زاد بن التقنع، اسم تابع يعني احد كتب الامام احمد عنوانه بس نقعد نفسر عنوانه، عايزين 4 سنين بتوع الراجل بتاع الاندلس عنوانه خش جواه بقى. فلما تقرا كتاب الامام احمد تجده اقرب الى الحديث منه الى الفقه، يعني الامام احمد طريقته كده. فالامام احمد قال له انت تيجي في الخمس صلوات، فاتكلم انا وانا خارج من المسجد وانا داخل المسجد واحد يسلم عليا انت تكتب بس ما تخليش حد ياخد باب. الراجل نزل في بغداد في بيت زي فندق كده اداله كام، فالناس مش معتنين بيه، ايه يعني راجل جاي من الثانيه، ده راجل جاي من اخر الاندلس عشان قاعد يروح يصلي في المسجد في بغداد ويرجع، مش معتنين بيه اصلا. مرض هذا التلميذ مزعج، فافتقده الامام احمد، ورغم تضييق الدولة على الإمام أحمد رغم أن كده الناس المحبين لم ينفضوا عنه، برضه محبين رايحين وجايين وراه هو واخدين بالهم منه كده سبحان الله. فالمهم الإمام أحمد قال أين الغريب طالب العلم؟ والله يبان عليه مريض يا إمام، فين؟ نازل فين؟ قال الراجل بيحكي فسمع الناس جلبة، عارف الموكب لما يوصل دوشة صوت عالي إيه خير؟ فقال فرأيت الناس أو سمعت الناس يقول إنه والله هو هو بعينه. هو بعيد مين؟ الامام السنة. مين امام السنة؟ الامام احمد بنفسه جاي فين؟ كان جاي يزور واحد مريض في المكان ده. الامام احمد زاره قال رزقك الله عافية الابدان وابدان العافية وقوة الايمان وايمان القوة وعافاك دنيا واخرى وجعلك من المحسنين. هل فما من واحد من حوله الا ويكتب ما يقول؟ عارف جاي الايه؟ مؤتمر صاحب كل واحد معاه كتابه وفرصه يا محمد يتكلم، مش اي كلام يطلعه، كله بيكتب وراه. سبحان الله. هل فما ان غادرني حتى وجاء صاحب النزل؟ صاحب النزل اللي هو ايه؟ مدير اللوكان. يا راجل طيب اتريك يا راجل ليه في مكانه واحنا مش عارفين. هل فاقسموا الا ياخذوا مني اجرا لا في نزل ولا في طعام ولا في شراب؟ وصار الجميع يخدموني بصاحب النزل، يعني كله خاص عشان ده بيبقى يعرف الامام احمد. شوف لما الانسان يعز بالعلم، يعز. مات الامام احمد رحمه الله، خرج في جنازته عبد عملوا مساحه وقعدوا يتعبوا يضربوا المساحه، المسافه دي قد ايه؟ فقعدوا يضربوا المسافه والمساحه دي كف 10 ودي كف 20 ودي كف ايه؟ قعدوا لقيوا 3 مليون مسلم واحد شيع جنازه الامام احمد. فلما راى نصارى ويهود بغداد اللي عايشين في هذا المشهد الرهيب اسلم يومها 30,000 الناس خير في حياتها، خير في الناس، يوم يموت الناس تسلم لا اله الا الله بالصدق، صدق مع الله سبحان الله. وتعرفين القصه بتاعت لما يضربوه ها ويجدوه ويضحك ويبتسم وهم يبكون من اجله سبحان الله. اول ما يفوق كده هل اذن العصر؟ يا امام عصر ايه ده؟ الله يعينك انت في ايه ولا في ايه؟ يا امام كنت تضرب وتضحك وكنا لا نضرب ونبكي من اجله. قال ان القضيه واضحه، الامر واضح، انتم تبكون لانكم كنتم ترون يد الجلاد وانا كنت اضحك لاني كنت ارى يد رب العباد. درجات عند الله. قال اهل العلم الامام ابن حجر الله يرضى عليه مكث 25 عاما يفسر هذه الاحاديث، ورحم الله يعني شيخنا الشيخ محب الدين الخطيب الذي حقق هذا الكتاب، وانا اعرفه عن قرب من ظهري بنته، فقعد 12 سنة ينفح في الكتاب مملش، يوم بالليل ينفح في الكتاب وينام ينفح في الكتاب الى ان اخرج لنا هذا السفر العظيم لاحاديث صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله خيرا علماءنا وحشرنا واياكم في زمرة الصالحين. المهم الباب الغريب النهارده اللي احنا داخلين عليه تم بكتاب التفسير. ايش دخل التفسير ها في الحديث؟ ده باب وده ايه؟ دي ماده وده ايه؟ الامام ابن حجر بناء على الامام البخاري رضي الله عنه، الامام البخاري اتى بالاحاديث التي تخص بعض الايات التي بين او سئل فيها رسول الله فاجاب. يعني الرسول سئل عن الآية الفلانية في سورة البقرة، أجاب إجابة، راح الإمام البخاري عملها إيه؟ حديث، وراح جمع الكلام ده كله وسماها باب الإيه؟ التفسير. نشوف العجب في هذا الباب. لأن يعني الإمام البخاري كان من كل سورة كده عامل زي أنت لما تدخل بستان وتلاقي إيه؟ أزهار ورد ورد ورد، سبحان الله العظيم. رضي الله عن الإمام البخاري عندما تحدث ابن حجر عن التفسير، يعني إيه تفسير الأول؟ التفسير والإيه؟ وجه دافر، دافر يعني ايه؟ واضح. اسفر الصبح يعني ايه؟ اشرق، اضاء. فسر من ماده التفسير وهي اذا فسر الطبيب الماء ليتبين عليه المعلول فسمي تفسيرا. يعني ايه؟ يعني بص على الماء كده بتاع المريض يعرف ده عنده الداء الفلاني او عنده الداء العلاني. يعني التفسير هو توضيح الشيء وتوضيحه. ايه علم التفسير؟ ندخل دلوقتي على بعض من ايه؟ من صور او من ايات من صور ذكرها الامام البخاري. القران كما نعلم من عاش بالقران ومع ايات القران بورك له في امور خمسه. بورك له في عمره. بورك له في عقله. بورك له في ايمانه. بورك له في من حوله. بورك له في الجنة في يوم القيامة. لابد أن يعمل بإيه؟ بما يقع. والذي يعيش مع كتاب الله كما قال صاحب الفلاسفة، وأنا على الأقل رأيتها كحالة شخصية، الإنسان عندما يعاشر القرآن وهو صغير حتى، وهو صغير، يصير بفضل الله كبيرا عند الناس، أو كبيرا عند الناس، يرى الناس بمنظار كتاب الله فيراهم على حقيقتهم. ليه؟ لأن عندك الميزان. هذا الراجل وكلامه بكتاب الله ليا إما رجل يا اما ايه؟ شبه رجل، يا اما ايه؟ لا رجل. يعني الرجل الاحنف بن قيس حكيم العرب دخل على معاويه فازدراه معاويه فريق الاحنف الاحنف الاحنف والشعراء يتكلموا عن الاحنف كل ده يتكلموا عن الاحنف والعرب كلها تخاف من الاحنف ايه ده وجد رجلا قصيرا نحيفا اعور ايه ده فين الاحنف احنا نفكر هو الاحنف ده حاجه يعني فازدراه فنظر الاحنف الى معاويه وقال يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتلتريه وفي اثوابه اسد اسوره ضعاف الطير اطولها عناقا ابو اردان والمش عارف الدجعه قريتها ايه سبحان الله ضعاف الطير اطولها عناقا وما طال الفزات ولا الصقور هذه ها الصقر رأته ايه قد كده سبحان الله ضعاف الطير اكثرها فراخا الذبابه بتحط 400 مليون بيضه ضعاف الطير اكثرها فراخا وام الصقر نقلاة النزور كريب بيضه واحده هذا كريب ملك واحد بالجو مش ب 10 ملوك انت ينفع ملك واحد يملك الجو والاسد اسد واحد يملك الغابه مش 20 اسد ها لقد عظم البعير بغير لب البعير قد ايه جمل لكن ما عندوش ايه مش عقل لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير ننتفع يصرفه الفتى في كل وجه عيل قد عنده 30 يجر الايه الجمل انت بتشوف جايين من المذبح رايحين على ولا بتعمل على امبارح او ولا جايين من امبارح رايحين على المذبح 200 300 جمل لو واحد بس قالت في دماغه يهيد شويه على اهل الدق والجيزه يهاجم محافظه الجيزه كلها لكن شوف تلاقي اثنين عيل قد كده 15 سنه وقتها 10 فريق مش عارف ايه دي لغه تاني يعملها تشوف الجبال ماشيه صفور سبحان الذي سخرها لابن ادم سبحان الله يصرفه الفتى في كل وجه ويخسفه على القذف على الربط المرير او على الحد المرير يربطه كده يضربه بالهراوه ولا اي شيء سبحان الله القضيه ليست بالايه بالحج لقد رجع على امير المؤمنين ابو جعفر المنصور فازدرى ثيابه ايه ده ايش ده يبان عليه ما يسويش حاجه ده. قال امير المؤمنين ان الذي يكلمك من داخل الثياب الى الثياب امير المؤمنين تعادل بقى الواقع خلاص لان الراجل هيطلع كلام خلاص ضبط ضبط المساله القضيه ليست بالهيئه والله عز وجل لا ينظر الى الصور لا ينظر الى الصور يعني ابو لهب لكان شكله جميلا فسمي بابي لهب رضي عبد العزى عم الرسول لما ولد كان اللهب يخرج من وجهه لكان شكله ايه احمر من كده ما فيش بركته انه كان كاف ابو لهب ابو وش احمر ده والهيئه العظيمه دي وكان ضخم الجثه ومهيب الطلعه ربنا قال فيه ايه تبت يدا ابي لهب ما تب طب سيدنا بلال عبد الحبش الاسود اللي جاب يعطي الجن عمل ايه يوم الفتح زي ما قلنا اعتلى بتعبيه الاسود كعبة الرحمن ليؤذن الله اكبر ربنا يعز ازاي طبيعي من الاسود من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه اللي بطأ به العمل النسب ما ولا ينفع يقول لك انا منسب طب انت عملت ايه منسب المهم في عملك انت المهم في عملك انت شوف ابو لهب على النار ابو طالب في النار وسلمان من اخر الدنيا الرسول يقول سلمان منا اهل البيت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب طيب القرآن من يعيش فيه يعيش في بركة ويموت في بركة كما قالت السيدة عائشة إن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن فمن حفظ القرآن وعمل به قيل له يوم القيامة اقرأ وترقى اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما يحفظ فيجد نفسه في جوار الحبيب محمد من قرأ القرآن وحفظه وعمل بما فيه قد حاز النبوة إلا أنه لا يوحى إليه ولك في القرآن عجب القرآن تشعر وأنت تقرأه كم تساوي أنت في الكون أنت بالنسبة للكون ده كله قد إيه لسه يعني لا تكتب يعني. لكن أنت وأنت عبد ضعيف لا تساوي هذا إلا قيمة ولا غيره عندما تقرأ القرآن كما قال الحسن البصري هنيئا لك ابن ادم ان اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاه وان اردت ان يكلمك الله فاقرا القران فانت يا عبدي اللي شايف نفسك لا تساوي شيء انت يكلمك رب العباد ربنا بيكلمك بيكلمك كشخص اي انزل القران على قلب حبيبه لكن بيكلمك انت مسعود قال اقرا القران وكانه عليك قد نزل شوف القران 114 سوره 30 جزء 85 مكية و29 سورة مدنية 3236 آية 330,740 حرف المنتصف بتاع القرآن بالضبط عند فاء فليتلطف في سورة الكهف قبل الفاء بنص القرآن وبعد الفاء بنص الثاني هذا القرآن العظيم الذي فيه أسرار غريبة وعجيبة، بدأت 29 سورة منه بحروف مقطعة، فمنها ما بدأ بحرف صاد والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، نون القلم وما يذكرون. نعم خلي بالك انت في بقى حرفين حواميم كلها، في ثلاثة ألف لام ميم، ده لقمان النهارده كده قرينا أول، في برضه البقرة في آل عمران، أو ألف لام ميم، في ألف لام ميم صاد أربعة، ألف لام ميم را، في خمس آميم عين سين قاف شوع كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، 29 سورة. طبعا هناك في هذه الحروف روية في كتب التفسير، أعطينا أكثر من 30 وجه للتفسير، 30 وجه، كل واحد رأى وأدلة، وكلها إن شاء الله سليمة، وكلها لم تصل إلى الحقيقة، لأن الذي يعلم السر هو صاحب السر. بس لما يجي عبد غلبان كده ربنا يفتح من عنده، تجمع هذه الحروف ورتبها على 7 نزول القرآن واحذف المتشابه منها تحصل على جملة عجيبة. تجمع الحروف ورتبها على 7 نزول القرآن واشطب المتشابه وكل عامل مشترك تحصل على هذه الجملة، نص حكيم ناطع له سر. هذا رأي إذا للتعجيز، تعجيز العرب، أساطير البلاغة اللي الواحد منهم يخطب الخطبة عظماء، سبحان الله محدش سبحان الله يعرف يقول ده ايه، وألجمهم القرآن. لبيد بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات من أعظم شعراء العرب، لما أسلم بطل شعر، الرسول بيقول له أين شعرك يا نبي، الشعر فين يا راجل تقول؟ قال يا رسول الله والله إنه لا يجري على لساني كدبيب النمل. النمل لما يمشي على إيدك ولا لسانك يعمل لك إيه؟ يهرشك يا أخي. الشعر بيعمل إيه في لسانه؟ بيستغزق، يعني عايز يخليه كامل، لكن بعد الحاقة ما الحاقة أهناك كلام يا رسول الله؟ ممكن بعد العظمة دي كلها والبلاغة دي كلها. الرجل الأعرابي صلى خلف أبي حنيفة فأخطأ أبو حنيفة، والأعرابي ما سمعش القرآن قبل كده، فجاي من البادية ما عرفش حاجة، فبس مسلم يحفظ الفاتحة فقط، دخل يصلي المغرب خلف أبي حنيفة، قرأ أبو حنيفة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أبو حنيفة راح غرف قال إيه؟ والله غفور رحيم. راح الأعرابي رد قال والله عزيز حكيم. ده ما سمعش الآية. أبو حنيفة بعد ما خلص قال جزا الله خيرا من ردني. الأعرابي فرح قال أنا. قال له جزاك الله خيرا أتحفظ القرآن؟ قال لا. أتحفظ السورة؟ تقرأ فيها دي؟ قال لا. أتحفظ الآية؟ الله الله أول مرة أسمعه. مرة أسمع النبي. طب أنت بتفهم إيه؟ قال لو كانت نهاية الآية كما قلت والله غفور رحيم لسامح الله وعفى من سرق، لكن الله لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فكان سياق النص يقتضي أن يكون نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم. إذا أي ناس كانوا بيسمعوا؟ كان قاعد أنا فاتح بوها هو فاهم، هو فاهم عارف سبحان الله العظيم. الراجل كانوا بيتكلموا حتى بلغة الألغاز. الإمام يقال أنه الطبري قال يا رضي الله عنه قال له يا إمام قال نعم قال شوف الست اللي بتتكلم بالقرآن. وبعض الرواة يقول لا دي القصة دي متفقة يعني لكن ليه ما تصدقهاش كده؟ أنا طب أنا عن نفسي أصدقها. قال يعني إيه؟ قال لهم يعني إيه تتكلم بالقرآن؟ قال ما فيش جملة ترد عليها بأي سؤال إلا بتجيب لك آية. أنت القرآن بس. فين يا أخويا دي؟ قالوا في الحرم قاعدة هناك في الحرم بتحج شفناها بتحج دلون عليها. قال هي ست بنجم معاها ابن له بلغ قال السلام عليك يا امه الله. قالت مطأطئه راسها سلام قولا من رب الرحيم. لما اسمك؟ قالت واذكر في الكتاب مريم. ماذا جاء بك الى هنا؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. أمتزوجة أنت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا يعني درس يعني أي عظمة من واحدة ست سبحان الله. أعندك من بنين أو بنات؟ قال لك بناها إيه بتتلام عليها وأنا برضو إيه المسلم خايف بطن بره شوف يعني لو جاوبت لا. قالت يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما أسماؤهم؟ عندها عيال بقى. قالت يا موسى أقبل ولا تقبل، يا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. ثلاث أولاده. وإلى أين تقصدين إن شاء الله وقد فرغت من أعمال الحج؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. راح بين قد المقدس. هلا لك أن أوصلك إلى المكان الذي تريدين، وما تفعلوا من شيء من خير فإن الله كان به عليما. هل فأنخت لها راحلتي؟ قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى واجب ليهم برع. ما الرجل فكح الله على بجانة الله. كل سؤال إجابة جاهزة. طبقة جاي دي أنت لو غرزت الكمبيوتر ما يعرفش يطلعها. هل فاستوت راكبة قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هل ما أنشرت بها بضع خطوات وأنا في ذهول إنسان هي وابنها ذهول برد مش أدري هيقول إيه طيب وده إيمان إيمان التفسير إيمان الطبري يعني مش أي واحد برد. قالت واذكر الله ذكرا كثيرا. أنت مالك ساكت كده وما تفيدك في ذكر ضرب الشيطان مالك تفكر في إيه؟ فوجدنا الركب أمامنا. ألك أحد في تلك القافلة؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إيه؟ ولاده هنا. طب ننادي عليهم يا موسى يا يحيى يا داود قم ثلاثة كالأقطار ليلة التمام فقبلوا يد أمهم ورجلها. المهم أآتي لك بطعام؟ إني نذرت للرحمن صوما. نعمة الله أنت على سفر فأن تصوموا خير لكم. وما مهمتهم؟ فين الثلاث عيال دول ايه؟ يعني بيشتغلوا ايه طيب؟ لما نأذوها بسؤال ده ما تجيبش ما تعرفش انت تجاوب بقى. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ليه؟ الأدلاء بتوع الراس الجايد من الله ايه؟ مرشدين بس مش السياحيين. سبحان الله. هل جاء الأبناء ايه؟ طلعت فيها فلوس؟ ليه؟ فليأتي ايه برزق منه وليتلطم. روح هذا ايه اشتروا قبل وتعالوا. المهم جاءت قبل قعدت تفطر وجلست تقرأ القرآن الى ان صلت خلفنا العشاء فاضطجعت فرأيت صيحة عند ابنائها فاذا بروحها قد طابت وهي تقرأ القرآن وتقرأ وتقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فدعوت الله ان اراها في الرؤيا. معقول لازم برضه النهاية يعني؟ هل فرأيتها في الرؤيا مبتسمة يا أمة الله ماذا صنع الله بي؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه عينة من المتعاملات مع كتاب الله عز وجل. حتى المهرجين منهم قصصت لكم من قبل عن أشعث وده كان رجل رئيس قسم الطمع في الدولة العباسية. ده وصل به البلغ من طمعه قالوا أنت بتطمع يعني تطمعت تطيلي كده متصفل على ناس. قال والله ما رأيت وليمة في البلد إلا وأيقنت أني سوف أدعى لها وما زفت عروس إلا وظننت أنها سوف تزف لي. جوش عروس ما جاءوا الأسف أي حد. فدخل على أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور أبو جعفر عارف هذا بتاع أسف أمير المؤمنين إيه طبق في لوز عبد اللوز مش بتاع الفول الفول يا لوز يا فول لا يا كذاب يا رمان يا قوطة يا مش عارف يا ورق العنب يا دبير كلام يا ابن يا حبيبي ما تبقى تكتب علينا. المهم اللوز عبارة عن يعني حبات من النباتات البقولية التي لها طعم لا داعي له يعني سوف يدرس في الموسوعات بعد كده. المهم ابو جعفر المنصور لازم ينغيه فألقى إليه بواحدة رمي له واحدة أشعب هوب حضرتها بوب يا أمير المؤمنين. قال له نعم. قال له ثانية اثنين إذ هما في الغار راح له رمي له الثانية قال فعززناهما بثالث رمي له الثالثة قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليه الرابعة يقولون خمسة سادسهم كلبهم خمسة وستة له سبع ليال وثمانية أيام حسومة ترعى والتمة. قال له وكان في المدينة تسع قرى التاسعة قال له تلك عشرة كاملة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة راح رأيه العشر. قال له إني رأيت أحد عشرة كوكبا وشام. قال لك من تسلسل العدد انت بالضبط كده غزل الكمبيوتر هطلع الأعداد في القرآن حتى واحدة لكن على طول وما مش مجهزة ورغم أنه بتاع حدث لكن القرآن مش منسوخ من تذكرة إيه الوجه يحفظ أيتين تاني يوم يكون نسيه يمتحن كل إيه يقدر يحفظ أكثر أول ما يكتب الورقة الامتحان طاعت من الذنوب إني رأيت أعلى عشر راح يبرو الحبص. قال له إن عدك الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. مش خلصان رميل خمس. هل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ أبو جعفر لا ده هو خلص العدد كده خد فاحنا الطبق كله. قال يا أمير المؤمنين لو لم تعطني الطبق كله لقلت لك وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هكذا رغم أن أشعب كان مهرج وكان بتاع أكل وكان أظن الحكمة في إثفاء. تعال بقى إلى إيه؟ إلى كتاب الله. كتاب التفسير في كتاب في صحيح البخاري ده عظيم سوف نستفيد منه الأمر الكثير. والذي يمكث مع آيات الله ليحل حلالها ويحرم حرامها ويؤمن أو ينفذ محكمها ويؤمن بمتشابهها هذا إنسان جل الله بصيرته فيرى الحقيقة واضحة ويرى الناس على موازنهم الحقيقية. يعجب الناس يزن الناس بميزان حقيقي مش ميزان مزين ميزان حقيقي. ليه؟ لأنه بيتم بكتاب الله فيصير الصغير مع كتاب الله كبيرا. يعني الصغير اللي يتعامل ويأخذ من كتاب الله يصير كبيرا. ليه؟ لأن الله عز وجل يعطيه تجارب الأمم السابقة كلها. يعني أي أحكام منذ أبينا آدم. أبونا آدم قال له يا ربنا قال له يا آدم كل هذه الجنة حلال لك ولزوجك كلها ما عاد حاجة واحدة بس الشجرة دي. الشجرة دي عشان شجرة من كم مليون شجرة بس ما فيش عند الشجرة دي. أبونا آدم ساب الشجر كله وراح واكل من الشجرة المحرمة وبذلك يصير آدم وبنو آدم دائما أعداء للأوامر. يعني الإمام الحسن البصري الله يرضى عليه وليه الإنسان عدو للأمر دائما. قال أمرنا ربنا بالصبر فجزعنا ولو أمرنا بالجزع لصبرنا. يا ربنا بيصبره مين بيصبر؟ كل واحد عايز دلوقتي دلوقتي يعني في الوقت اللي تريده الله وانا في الوقت اللي تريده انت له طرف بعيد ولا رزق وزوجه صابر او صابره زوجه صابره مراته صابره سكينه كما قال الاعرابي صخر ابن هذيل البذلي فرد فدخل سائل يسأل وامه وزوجته عنده فسمع الام من بره بكل اللي بيسال كيف حال صخر قالت وددنا لو اخذ من اعمارنا فاعطي في عمره مين بالام ايه ياخذ من عمرنا ونديله ونعيش. وقالت زوجته لا هو حي فيرجى ولا ميت فيبقى له اللي عايش عيشه طبيعيه عشان نبقى عندنا رجاء ولا هو اللي ميت عشان نحيط عليه وانا لله وانا لا راجعوه ونخلص ونشوف غيره. يعني ستاتنا اللي بيقولوا الكلام ده زوجه الصخر كمان ده زوجه الصخر قليل المهم فبكى الصخر وقال قولته الشهيره ارى ام صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني فأي إنسان ساوى بأم حليلة زوجة يعني فما عاش إلا في ذلة وهوان. تقولي دي حقوق مش معنى كده تروح تقول لمراتك ايه يقول لك ايه الشيخ النهارده قال على ام صخر ما تقعديش بقى تنبري فيها انت نجح حدود مين حد يدي حد تاخد دروس علم فتحفو بها على اهلك وزوجتك. اللهم افرض عن بيوتنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اتوحد الله لا اله الا الله. فالذي يعيش في يعني تحت رايه كتاب الله يجد الحجب العجاب ويزن الناس بميزانهم الحقيقي. ولذلك سوف نرى ونبدا في اول يعني جزء في كتاب التفسير في صحيح البخاري طبعا مع ايه؟ مع سوره الايه؟ الفاتح. انا مش عايز حد من المريدين مش حد من الفرات ولا مريدين من المكاتب يقول الفاتحه. مفيش فاتحه، مفيش حاجه في القران اسمها الفاتحه. الفاتحه. الفاتحه وصفها الاسلم. اسمها الفاتحه. اتفقنا على دي؟ تسمى بأم الكتاب. ليه؟ لأننا نقرأها في كل صلاة وهي أول سورة في كتاب الله ويقال إنها نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة. وأي مريض بأي مرض تقرأ عليه فاتحة الكتاب بنية صادقة إلا وشفاه الله فهي الشافية. والفاتحة سبع آيات فيها أسرار عظيمة وغريبة قسمها الله بينه وبين عبده. البسملة فيها آية جمهور العلماء والقراء بيعتبروا ان المتقلة فيها ايه؟ آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اي عمل لا يبدأ بسم الله فهو اكثر اي مقطوع من القلب. تقعد تاكل ما تسميش الله الشيطان ياكل معاك. تروح بمشوار ما تسميش الله ما تكونش طرف. سبحان الله العظيم لا تسمي الله عند النوم الشيطان نايم جنبك عشان ما تقومش الفجر. ما تسميش الله في بداية اليوم سبحان الله ينزع منه الخير. بل بتلت في كل شيء. ولذلك لما دخل الملائكة على خليل الله إبراهيم فهما أوجس منهم خيفة. ليه أوجس خيفة؟ وأول ما دخلوا قال فما لبث أن جاء بعجل سمين أو حميد أو فراغ إلى أهله. فراغ يعني إيه؟ أشارة. أشارة يعني له إشارة. له إشارة الأهل عرفوا أنه أهله إيه؟ مجبولون على الكرم. أهل إبراهيم عليه السلام جبلوا على الكرم والمؤمن مجبول على الكرم كرسول الله وكخليل الله. فمش مسلم إلا ما تلاقيه كريم يجود بالنفس انضم الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لما ليش حاجة يجود يجود روح. ذلك يقال أن الرجل الصالح بتاع سيدنا موسى يقال أن الخضر جاءه رجل وقال أسألك بوجه الله ألا تردني. قال له ماذا تريد؟ قال له أريد 100 دينار مبلغ ضخم. قال له انتظر. وذهب لأحد تلاميذه وقال له خذني إلى سوق النقاسة وبعني. سوق النقاسة اللي سوق الايه؟ العبيد. بعني بالثمن اللي تقبضه اديه للرجل ده. لقد سألني بوجه الله ومن سئل بوجه الله فلا يرد إلا بما طلب منه. تمشي حد بوجه الله. انا عارف بعد ما خلص اسألك يا شيخ بوجه الله. الله اذا كنا نقدر نبتيد هنبتيد. ما نقدرش نبتيد ما نقدرش على الأرض. ذهب الرجل والرجل اللي اشتراه ما يعرفش كمين. قال له انا انت شغلتك حدا. قال له ايه؟ قال عندي بستان عنب. تقعد وتاخد 3 كلمة. بس في شغلتك. ويا ريت تتسلى وتبني لي هنا عريش. عريش يعني خص او استراع هو البستان. فانا اعد عليك الجمعة القادمة. البستان في حتة بلقع. ما فيهاش حاجة. جاء الرجل بعد الجمعة. ليه العريش خلص. العريش ده ياخد له 2 3 شغل. ليه الباب ما تنتهى. له كيف بنيت؟ قال له الم تأمرني بالبناء؟ ايوه. بنيت ازاي؟ قدرني الله عز وجل. ربنا كان القدرة بس كنت انا مش فاهم. قفل على الموضوع. اللي خلاه عم خرب السفينة وما ما طلعتش فيها. ها؟ قال ايه؟ وعرف ان تحت الجدار قدرة الماء ان في كنز محدش شايفه. يعني هي مشكلة المبنى هو ده اللي مزعلك قوي. طب ما اعرفش ده مين؟ قال له كم عقودا قتلت؟ وكم نباتا خلعت؟ خلعت النبات قتلته كم عقود عنب قتلته بالظبط ده؟ قال له لا عقود ولا نبات. ده في عقود عنب ما كنت بتاكل منين؟ له ولما لم تأكل؟ قال أنت لم تأذن لي. يا رجل الله هذا يعني يبدو الموضوع كده مش ده. قال له أسألك بوجه الله من أنت؟ قال له بعدين ده كل واحد يصدق. قال له أنا فلان الفلان. قال له يا أخي إذا أنت الرجل الصالح اللي الناس كلها يعني تتمنى يعني تقعد جنبك شوية تروح تدعي له. قال له الرجل سألني بوجه الله أمال إيش؟ فسبحان الله خلاص لا إله إلا الله. يا سلام يا كرم الله. لا لما ربنا يحب يضرب السيدة فاطمة بترعة الحسن 5 سنين ابنها طيب الجدة كانت سنه أكل. سيدنا الحسن راح لسيدنا الحبيب جدي. قال له إن أمي أرسلتني لكي آتي لها بطعام. قال أخبرها وقل لها يا فاطمة إن أباكي ما دخل جوفه طعام منذ أيام 3. طلب مرفوض. رجع طرق الباب طارق هدية لقيتنا على شوية شعير وشوية أقص. أقص يعني تقدر تقول لبنة أو جبنة يعني حاجة زي كده عشان نبقى سطرك يعني كده. فاطمة قال والله ما حد راح تخبص الرغيفين. عملوا رغيفين شعير رغيفين اثنين بالعدد حطهم في البتاع وغطيتهم خليهم بقى والله ما حد مدد ايده لما ايه رأي حسن فاي ما روح تطلب يقول له تعالى كل معانا. سيدنا الحبيب واخد جوز بنته معاه علي بن ابي طالب وكان لما يمشي مع علي يحط ايده على كتفه. تبخر علي انت تروح البيت بس واكل ولا والله شيء حطيت على راسي. لا يعني دودي المبروك قلت له الله انا بس اغفر لنا ما لا تعلم. انت لو تعرف حقيقتي انت ما من طبيش رحمة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وأن يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. وما سبحان الله. بعد حين. فأبت الله يا ربنا فرجه. ترفع ده الغطاء بترفع معانا. بترفع. الإناء ملئ بأرغفة العيش. فتبسم الحبيب وقال الحمد لله الذي جعل فاطمة كمريم بنت فاطمة بنت محمد كمريم ابنة عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رنطة قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ابن الخليل نرجع له ثاني والملائكة عنده ولما منعوه من ال حد يبيع حد يشتريه حد يديله معونة منه لما بتاع التوحيد ده متطرف ارهابي فطلع يجيب لي مراته تموت من الجوع راح يجيب لها شويه دقيق حتى راضي بالي طب اقول لها اصل ازاي عليها حط الجوال اللي معاها راح حاطط شويه رمله وحطه على كتفه قال يلا نكتر بيها حته المفاجاه تلاقي حاجه في الجوال يبقى ايه راح حاطط سلام عليكم انا داخل انام راح داخل جوه هو نام قالت انا اقوم اخدي قال ابراهيم يصحى من النوم وضعت يدها في الجوال فاخرجت دقيقا قام من النوم بتقول له عايز تاكل منين؟ منين؟ من حبيبتي اللي خبزتها؟ منين؟ من السؤال انت جايب؟ سلام يا هذا صدق من يتوكل على الله بصدق. طبعا يا اخي. فانت يا اخي لما يكون يعني ابوك عنده بدلين ارض وكذا. لا لا انا مش هلهم. انا يوم ما يفكرون من الشغله اروح ارض ابويا ازرع ابني لي قطين وصلى انا والعيال ونزرع شويه درجير ونعناع واخر كله ولا حد يقدر يكلمني. بدلين ارض. خلوك تتلت على عباد الله. فما بالك بمن ارتكن على قوة القادر سبحانه. فصلوا على رسول الله. فاتحة الكتاب. تبدأ بالبسمله. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الملائكة لما دخلوا على سيدنا ابراهيم وجاب لهم العجل بقى. قال نحن لا نأكل الا ان ندفع الثمن. نختبروه. ليه هو خليل يعني? ليه خليل الرحمن? احنا ما نكونش عند حد لما ندفع الثمن اللي هنكله. قال وجب. ماشي. ما ثمنه؟ ايه ثمن الاخره؟ قال ان تسموا الله في اوله وتحمدوا الله في اخره. قال سبحانك ربنا ان اتخذته خليلا. طبعا. مواصفات. ثمن الاكل ايه? تقول بسم الله اوله? الحمد لله في اخره. تعال الى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة اكثر من الرحيم. لان الله رحمن الدنيا. ورحيم الاخرة. ايه? والأخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. والله كل من قال لا إله إلا الله. أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الله أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الذرة. أخرجوا من النار كل من خافني في مقام. أخرجوا من النار من بكت عينه دمعة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. خلاص. ثم قال اشفعوا تشفعوا فيشفع النبي يا رب امتي ويشفع الصديق والعالم العلماء والشهداء يشفع المؤمن في 70 من اهله وجبت لهم النار هل شفع الانبياء وشفع حبيب محمد وشفع الصديقون والعلماء والشهداء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي وانا الرحمن الرحيم الله ايه يا رب اتبع ايه الكرم ده كله الا تبقوا في النار احدا نطق بالتوحيد في الدنيا ولو مرضى مين باقي في النار يقول يا رب لم يبق الا من حبسه القرآن مين اللي حبس القرآن اللي هو لم يقل لا اله الا الله ابا ابا ايه كاف خلاص انها عليهم مؤصدة فيأتي تأتي جهنم يوما عليها تصدق ابوابها تصدق ابوابها يعني ايه ابوابها تتقفل وتلزع على متفاش ايه عصاة الموحدين خارج لان يعني كان البقية الباقية من عصاة الموحدين اهل النار بيتريقوا عليها ما اغنى عنكم ايمانكم من التوائم هم مع بعض انتوا بس حتي سريتوا وصليتوا وصمتوا وجريتوا ورا المشايخ واعتقلتوا وشفتوا الويل خليكم معانا هم من الذنوب عملوها يعني قال فيغار الله على قلوب الموحدين اهل النار بيقولوا انتوا زينا اهو في النار احنا في المنطقية درجات تركاتها فعندئذ يخرج الله النار كل من نطق بالتوحيد خلاص اذا قال ربنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حتى لو كانوا عصاه برضه النهايه ايه طعم بس ما تستلطفش انت العملية تقول الحمد لله ما دام الشيخ قالها انت. يعني اليوم عند ربك في الدنيا بألف سنة من متاعه وفي الآخرة بخمسين ألف سنة يا سفر يا رب تعرض الملائكة في يوم كان بقداره خمسين ألف سنة. يعني اللي يقعد بيومين نسأل الله السلام. خطيرة والله مش خطيرة منتهى الخطورة. اللهم جنبنا النار يا رب. تعالى يا سيدي بالفاتحة. أولا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يقول فيها صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أعظم سور القرآن؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب. أم الكتاب لا تصح الصلاة إلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن رحمن الدنيا يرحم المؤمن والكافر. في الآخرة رحيم لأنه لا يرحم إلا المؤمن والمسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تقول ايه؟ تقول الحمد لله رب العالمين. من العالمين؟ هل كل ما سوى الله فهو عالم؟ كل ما سوى الله عز وجل هو عالم. رب ولذلك ربنا مش رب المسلمين، مش رب اليهود، مش رب النصارى، لا رب العالمين. شاءوا ام ابوا؟ شاءوا. الحمد لله رب العالمين. ولذلك ايه؟ تتعجب رجل امريكي يكون مش انسان، رجل امريكي عالم بتاع احياء هرب. هذا العالم صح على شاطئ المحيط، هو راجع فتره محاره، رجع المعمل. المحاره دي فيها كائن حي يتكون من خليه واحده. عشان تتخيل يعني خليه، انت في دماغك اخته في 13 مليار خلية. 13 مليار خلية. انا ربنا سبحانه وتعالى يبارك في اطبائنا المسلمين ويجعلهم من النابهين النابغين. يوروني الاسبوع الماضي اللي بيعملوا كشوفات معانا كده عليها، فيوروني القلب على الشاشة في الموجات الصوتية، الاذين الايمن الايسر والبطين الحجاب اللي بينهم اللي بيسمع الدم بالاتجاه كده. نشوف يا مولانا بقى الدم هنا كل دقيقه بيندفع 7 لتر دم. 7 لتر على مدى مثلا واحد لو عاش 40 50 70 80 سنه. سبحان الله 7 لتر كل دقيقه، كل دقيقه 7 لتر 7 لتر 7 لتر. لا بتشتغل بهذا المنطق سبحان الله. وبعدين العضله دي او الحاجات الحديده دي ما هي عايزه حد يزيدها ولا يشحنها ولا يقول استنى انا ايه انا بصراحه تعبت انا اريح نص ساعه بس. فهذه لو ريحت نص ثانيه تريح ليه؟ شغالة. وبعدين شغالة تبع ايه؟ تعمل مجهود تشتغل بسرعة، تبطأ تنام اهدى شوية. الله لا اله الا الله سبحانك ربنا. الخلقة دي مين حد؟ وبعدين ايه؟ قال لك مسمعك صوت الدم بقى. صوت الدم عارف الشلال، عارف حرير الماء، شلال مية وعارفه. سبحان الله ده خبر. شوف تخيل لو الدم ده كل واحد سمع الصوت بتاع الدم بتاعه يعني فايت حياته شكلها ايه؟ فانت قاعد ولا انت حاسس ان عندك معذره الدم ولا حاجه، لكن الدم جوه شغال شغال عبدك الله. انت عندك دم حامي، دم فيه توحيد. يعني ما تاخدش كلام كده يعني ايه؟ انت متخيل ان لان ما فيش صوت بص. وهذا الصوت كانما هو تسبيح لمن خلقه. ها كل ذره بتسبح. فالعالم ده راح واخد المحاره بتاعته. بص ايه الخليه دي تيجي كل 14 يوم تعمل انقباض، كل 14 يوم تنقبض. ازاي يعني؟ ليه؟ طب ليه؟ دول يضحكوا. عارف العلماء اصلا ايه وكتبوا المعامل دول؟ ها المعاملين في البحث العلمي دول يعني حبايبنا كلهم ربنا يبارك فيهم، انا منهم ربنا يبارك فيهم سبحانه. يفضل ينقص ورا الحاجه، ينقص ما يستريح، ينقص ما يستريح. بس هم يبتغي العمل وجه الله. راح الراجل واخد المحاره ورايح على شط المحيط وعمل الخيمه ونصب وراح قاعد والله لا اشوف ايه حكايه 14 يوم. اثار المحيط يحصل فيه بث وجذر كل 14 يوم. الخلية الواحدة دي ركزت في المعلومات وفي الذاكرة مع انها خلية واحدة، عملت الايه المد والجذب بتاع البحر، وكل 14 يوم تخاف ان الماء تيجي عليها في الخلية تنقبض رغم انها بعيدة عن البحر. سبحان الذي خلق، سبحان الذي خلق. فاكرين انتوا لما حكيتكوا عن الثعابين بتاع البحر السمك نوع من الثعابين، تروح هناك تهاجر من جميع الشواطئ وتروح عند جزيرة برمودا فين اخر اسمه في الحيطة في اخر الغرب. يعني انت لو تركب طيارة تاخد لك 7-8 ساعات قبل ما توصل المنطقة بتاعت ايه نوع الاسناد ده. تروح هناك الاسناد فيحدث هناك التزاوج وتهلك الاباء والامهات من طول الرحلة ويفقد البير اللي هو الايه البطارخ المفروخ ده اللي ده البيض اللي حابب ده اللي بتاكله ده هو البيض هو الايه البيض بتاع السمك. تكبر الاسناد وتعود كل السمكة كل عين سمكة تعود من الشاطئ الذي جاء منه ابوها وامها. مين اللي دلها ومين اللي ساقها ومن الذي اعلمها؟ مش بيكون شغال بالذات بيكون شغال بالذات. القمر الذي نراه آية يعني ساعة تفكر خير من عبادة الشمس. بيننا وبين القمر حضراتكم 39,000 كيلو بيشو. القمر بينه وبين البحر والمحيط علاقة. القمر أشعته تتحكم في المد والجذر بتاع البحر. ولو أن القمر اقترب ميل أو كيلو أو ابتعد ميل أو كيلو لأغرقت مياه البحار والمحيطات الأرض كلها، لكن المسافة ثابتة بين الأرض والقمر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. هذه نعم غير مرئية، نعم عجيبة. ربنا يقول وما تسقط من ورقة واقع ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا إيه إلا في كتاب كتب فيه كتاب واضح. المكتوب عند الله أن الورقة الفلانية اللي من الفرع الفلاني اللي في الشجرة الفلانية اللي في الغابة الفلانية اللي في القارة الفلانية اللي في البلد الفلاني هتسقط الساعة الفلانية في الليل أو في النهار في الشتاء أو في الصيف في الخريف أو في الربيع في الساعة كذا الثانية كذا. كما أن الإنسان يولد يوم كذا ويموت يوم كذا، الشجرة تنبت يوم كذا وتموت يوم كذا، كل في كتاب مبين. يعني انت تقول الله طب ايه يعني يا فلان؟ عليم خبير، عليم خبير الله. ورغم ذلك ورغم ذلك وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، تحسب انك حدث صغير، لا انت مش صغير، انت كبير عند الله بطاعتك له وانت هين على الله بمعصيتك له وانت مخلوق من طينه الارض. وقال اهل العلم ان اي انسان مريض يحارب الاطباء في شفائه والروقة الشرعية مش جايبة نتيجة معاه، عارف قالوا ايه؟ خدوه بس مش هغلوه، لا خدوه ودوه الارض والمكان اللي اتولد فيه عيشوه يومين ثلاثة يشفى بإذن الله. ضريبة ليه؟ الانسان يعني له حنين الى ارضه. وسيدنا الحبيب وضح القضية كويس لما خلق الله ادم قال يا جبريل اجمع لي قبضة من بقاع الارض، فجاء جبريل بقبضة فجاء الناس على قدر الارض التي اتوا منها، منهم اللين السهل ومنهم الغضوب الشرس ومنهم المعاند ومنهم المكابح ومنهم اللي عامل زي الارض الرمليه وفي الارض الطينيه الخصبه ومنهم عامل زي الحجر الجيري ومنهم حجر ناري يفرقع في اللي يهد في اللي يكلمه. كل واحد جاي من ايه؟ من طبيعه الارض. لما تلاقي احيانا اخوك محجر بس الشيخ عمر قال ثلاثة كيف الجرانيت بتاع أسوان ما ليه اللي جابوا مصر ده أفرا يعني. تلاقي أحيانا مراتك كل ما تعمل حسنة تطنش، كل ما تعمل لا جاية من أرض رملية يعني فيها مية ما تتكش فراو تشرب المية بس. في نوعات كده، في نوعات بقى زي التربة الصينية الجميلة تحط فيها الحبة تطلع ترعى ترعى فنادق في كل سنبولة تنحت حبة. في ناس كده، في ناس تعمل فكر معروف وتشعرك ان انت اللي عملت ده المعروف. اه والله في ناس خيره كده، في ناس تصنع المعروف كما فين اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان فعلت المعروف في غير اهله فانت اهله. الحمد لله رب العالمين. شوف انت بتقول الحمد لله رب العالمين، شوف كل المعاني اللي انا قلت لك عليها دي تغفر روالك. ربي انت رب العوالم كلها. ولذلك الرجل من فارس جه دخل المدينه قال يا محمد نعم، قال له اين قال ربك لك جنات عرضها السماوات والارض اعدت المتقين فاين النار؟ قال له اين الليل اذا جاء النهار؟ الرجل قال طيب ماشي. التقى بمن؟ فابي بكر. ابا بكر قال له جنه اعدت تكون عرضها عرض السماوات والارض، اين النار؟ قال له اين الليل اذا جاء النهار؟ ماشي في الطريق يا عمر، سأل نفس السؤال، هل نفس الاجابه؟ الرجل من تعجب راح راجع لسيدنا الحبيب لا محمد قال سألتك سؤالا فأجاب، فسألت أبا بكر فأجاب نفس الإجابة، سألت عمر فأجاب نفس الإجابة، قال ولو سألت عثمان أو علي لما أجابوا إلا كذلك، قال وأنا أشهد أنك رسول الله. فاضل هذوم تربيت الرياضة غريبة، كلهم يجاوب نفس الإجابة رغم أن ده لا حصل لا تشبته ولا تشبته. يا سلام سبحان الله. ذاك الراجل بتاع أبو حنيفة قال له أبو حنيفة قال لنا بصراحة أنا لا أؤمن إلا بما أراه. يعني كم الآن أنا عايز تريد أن أرى ربنا؟ قال له سهلة سهلة. قال له تعال معي. قعدوا على شط دجلة وبعدين قال له أبو حنيفة مع جاردة الصغير كده حفر حفر على الشط يطلع مية في الجاردة ويحط في الحفر. المية الرملية تنزل إيه؟ تشرب إيه؟ الأرض الرملية تشرب إيه؟ المية. جاردة 2 10 20 100 ساعة 2 الراجل إيه؟ أبو حنيفة قال له وريني بقى أنا عايز أشوف ربنا. قال له استنى انتظر حتى أنقل هذا الماء بتاع النهر في هذه الحفرة. قال له أبا حنيفة أتنقل كل هذا الماء في تلك الحفرة الصغيرة؟ قال له وأنت بعقلك الصغير هذا تريد أن ترى الله؟ دي قد دي سبحان الله. فأنت لا إله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صور الرحمة. شوف الحبيب يقول الرحمة كم جزء؟ 100. الرحمة كم جزء؟ 100 جزء. هل أنزل إلى أرضنا كم جزء؟ جزءا يتراحم بها الخلائق. ده صور الحبيب اللي يقولها الحبيب حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه. بص النمرة المفترسة وهي بترضع عيالها. الرحمة والحنان. الجاموسة قبل ما تبص رجلها وهي والدة تبص الأول بعينها كده بطرف عينها تشوف ابنها تحت رجلها ولا لا. صورة من رحمة الله. الوحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. وسوف يرحم الله رحمة يوم القيامة يتطلع لها إبليس. إن الله لو علمت مقدار رحمته لما قنط يا كافر من جنته، ولو علمتم مقدار غضبه وعقوبته لما طمع مؤمن في جنته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآية اتصرحت قوي ليه؟ لأن يوم الدين ده اليوم الوحيد اللي قبلت لله. الدنيا انت شويه ناس يملكوا برضه صح ولا لا؟ في ملك في رئيسه وفي وزيره وفي امبراطوره شويه بيقول لك ده ملك ده ملك فلان يكتب لك على الارض ملك قال مش عارف مين صح ولا لا؟ البيت ده ملك فلان لك شقه دي تملك ولا ايجار؟ لا تملك ده ملك وملك اليمين وملك كله ملك. يعني احنا مش ايه لا نملك لا نملك. انما ملكنا رب العباد وجعلنا امناء فيما ملك. ربنا جعلنا ايه؟ خليفه او منسوب او امين خزنه على ماله وما يملكه عز وجل. ودك عليه الا انفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. مجرد امين خزنه بس. واحد يقول لك اصل انا معايا 50,000 جنيه. تقول بقى لو انا ما حطيتهاش في البنك كل سنه اطلع منها زكاه تحت. البعيد نصاب. ليه؟ لان ال 40,000 جنيه عليهم كام كل سنه؟ 1000. ان جزء ال 40 جزء هيطلع من ال 40,000. وبعدين الانسان ما قالش يحط ال 40,000 تحت الخلاص. شغلها ياخد اي حاجه. يقول لك ما انا خايف لو شغلتها تخسر. طب مالي يا اخي؟ ما الفلوس عشان كده تشتغل تخسر او تكسب. فالتجاره تقوم على المحاصره. يقول لك طيب بس مساله بصراحه بقى ما تزعلش مني. العيلين اللي عندي دول وانت بقى بتقول في الجامع هاتوا عيال كتير ده مخالف لل ده بالي بالك يبقى نعمل ايه؟ مفيش حاجه. يقول لك سبب التخلف والفقر اللي في دول العالم الثالث من كثرة الناس. رب الله عليك لو احنا يعني 5 مليون بس كان يعني الغنى هيحط علينا؟ سبحان الله. ده احنا مو من اغنى دولة في العالم. دولة بتسرق من 7000 سنة ولسه دولة. تقول لي بشرنا. وبعدين ساعة عمرو بن العاص دخل مصر كان عدد المصريين كام؟ عارف كام؟ 23 مليون. بيقول لك اصل زمان كنا مش عارفين مقطع القرن فلان هو مش عارفين حاجه ولا بيقروا التاريخ ولا يعرفوا التاريخ. 23 مليون من 1500 سنه. المشكله مش مشكله عدد. سبحان الله. بعدين يا اخوتي من ثالث الرزق باشرك بالله. اشرك بالله ولا تشرك بالله. لسه بنقول لو سيدنا لقمان بيقول لك ايه يا بني ها لا تشرك بالله ان الشركة ظلم عظيم. اوعى اوعى الشركة. كنت فين يا حاتم؟ انا كنت عالم في عند عالم في بلاد الشام بيقول كلام عجب. قال له قول. قال ايه بقى؟ قال لو كانت السماء من فضة والارض من حديد والسماء تمطر قطرة من مطر ولا الارض تنبت نبتة من زرع ولينا بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم. فشقيق البلخ استاذه قال له ايه؟ قال له لا تجلس اليه مرة اخرى فانه عالم سوء. ايه؟ قال انه يجري ذكر الرزق على لسانه او ما قرأ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. ايه اللي خليه يجلس الرزق؟ ده ما ده مقبول ده موضوع ما تتكلمش فيه انت عليك بس تفسر ايه المسالك تخبط على الابواب وتنتج وتشتغل وتعمل وتكد وتكافح وتعامل الناس بما يرضي الله وربنا يحط البركه. واحد الله يا مؤمن لا اله الا الله مالك يوم الدين. يفرح المؤمن ليه؟ لان الله مالك يوم الدين. ربنا عمل قالوا ليه؟ لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم. يوم ايه؟ يوم القيامه. ابو في الدنيا في ظلم ولا مفيش؟ يا خبر ابيض ده قائم على الظلم قائم على الظلم. شوف الحديث الخطير يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او في روايه فلا تظالموا الا الظلم. ليه؟ لان الظلم ظلمان يوم القيامه. طيب واحد ظلم اخواته وراح واكل منهم فدانين الارض. الفدان مساحته كم متر؟ 4200 يبقى الفدانين كم متر؟ 8400 عبوا بيعدى على الصراط سريع على راسه 8400 متر ارض. يطوقه من ايه؟ من 7 اراضين يوم القيامه. يعني عارف العمارات بياخدوا ايه؟ يقول لك ناخد جثه نعمل ايه؟ جثه بالتربه صح ولا لا؟ فالجثه بالتربه دي بياخد عايزين يحفر بير ميه يبتدي ايه؟ يختبر يشوف ينزل يقول لك انا نازل تحت 54 متر كان يقول لك لا ده انا نازل 120 متر. ده ايه ده احنا لسه في القشره الخارجيه بتاع الارض. لا ده هياخد الفدانين يشيلهم على راسه من 7 اراضين لغايه تحت. عارف زمان ساعه كانوا بيجرفوا الارض هم يجرفوا له الفدانين ويحطوهم على راسه. بص الراس شكله ايه ده؟ ها؟ احد من سيف احدكم عليه كلاليب كشوك السعدان. فقال يا رب عليه القناطر 7 يعني ثالث قناطر حواجز قنطرة التوحيد. يجي عندها يقف توحيده خالص هتدوب يعد لا قنطرة الصلاة وقف. اخبار الصلاة ايه؟ تدي شبال ماشي قنطرة عدي قنطرة الزكاة خبر ابيض. لكن الرسول قال لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة. عدم قنطرة الزكاة قنطرة الصيام كامل عدي وقليل ما هم. شوف تخيل بقى اللي بقى ايه؟ اللي بيتخلف بقى لو اتنقلت من الكليه الحرفيه مش عارف ولا كنت 20,000 خدوا كام؟ خدوا 400 تفضل عيش كشف طبي كشف هاي كشف رياض كشف نفسي كشف مش عارف ايه كشف لا كشف مين بقى؟ طب ده الكشف انت بتكشف وفيه كرت وفي مكالمه وفي اخر ها يعني كله في اشياء. لكن بقى يوم القيامه ينفع كرت في تليفون ها سيدنا ابو بكر يقول يا رب كان يعيط قوي امور مات كله هون يا رب اسمع على نفسك اسكتي ام رومان لا وزير له فيؤتى ولا حاجب له فيرشى. عنديش وزير عشان نخبط عليه ونقول مش فاعل قال له حاجب نديله وبيسكت يعدينا حاجب. قنطره الصيام حد قنطره الحج عدي قنطره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدي. تعال عند 7 بقى قنطره المظالم. كل واحد في المحكمة عمل انه مظلوم. الحاجب المرتشي عمل انه مظلوم يقول لك انا شايل القضايا على دماغي هو القاضي يعمل حاجه يا عم بس يقعد بالتنظار لي بس على عباد الله ده انا اللي شايل انا اللي بنادي على الناس وانا اللي بحكي حرام سكرتير الجلسه يقول لك فانا اللي ده ممكن وهو بيقول انا اكتب سطر ابوظ القضيه. طب وانت لما تبوظ القضيه تعمل ايه يوم القيامه عند القنطره بتاع المظالم؟ والمحامي يقول لك انا اللي لابسها انا ما بنامش ليه؟ ليه يا عم؟ القضايا والمشاكل والاستئناف والطلاب والمقادم والقاضي غالبا وعضو اليمين زعلان وعضو اليسار زعلان والمستشار الكبير ورئيس المحكمه يقول له انا اللي مظلوم والمتهم اللي في القصص انت انا مظلوم والراجل اللي النصاب اللي مظلوم. يعني كلنا مظلومين دائما للمثل بيقول وقلت لك انا كده لك ما دام انت امير وانا امير مين انت لا يسوع امير لكن هو مصمم ان يبقى نعمل امره كلنا مظلوم ده ربنا لا ظلم اليوم بالظلم فتردنا المخيط والبخيط حتى بناخد خيط عادي عايز يقعد على حتى ناس حقي حتى ناس فلوس ما يجي يقعد حتى ناس فرصه حتى ناس خد من سيئات يحمل اوزاره واوزارا مع اوزاره العياذ بالله بالظلم في الصراط ده معدي هو شايل الكتمين واحد اكل العبارة على اخوات البيت شوف البيت تقدر انت تشيل شكارة رملة اللي اذا كنت مدرب تقدرش تبقى واحد يجي يوم القيامة جبنا منين الكلام ده قال صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب لا يأتيني الناس يوم القيامة بحسناتهم وتأتوني انتم بامانات الناس تحملونها على اعناقكم اما شاة تيعر او بعير له رغاء واحد وكل على اخوه كمل يجي شايله على ظهره هو شايل الكمل قيس عليه بقى شايل الارض واللي شايل طول بقى من حق الناس ما شئت ولو علم الظالم ما للمظلوم عنده يوم القيامة لضن عليه بظلمه يظن لا اغضبه فياكل كل حق يوم القيامة ترفع مالك يوم الدين انا عايز انت تقرأ الفاتحة تتأمل في الكلام ده كله إياك نعبد وإياك نستعين منك العبادة يا رب وعليك الاستعانة يا كريم اهدنا الصراط المستقيم ومن اهتدى بالصراط المستقيم في الدنيا هداه الله على الصراط المستقيم يوم القيامة صراط الذين أنعمت عليهم من المؤمنين المسلمين غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى أو يعني العلماء يا إما دول يا أم دول يعني معين آمين أي سجد يا رب وآمين ليست آية من آيات الفاتحة هذه مقدمة ل التفكير وان شاء الله نقبل الحديث ان شاء الله الاثنين القادم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.